تبشر المؤمن لها الفوز مقرب. الحورة تنظر لك بجانب نهرها وقول واردد على كل الأحباب يا طالب الجنة تقدم مهرها، يا طالب الجنة تقدم مهرها. الحور تنظر لك بجانب نهرها وقول واردد على كل الأحباب يا طالب الجنة تقدم مهرها. وبشر المؤمن لها الفوز مقرب. الحور تنظر لك بجانب نهرها وقول واردد على كل الأحباب يا طالب الجنة تقدم مهرها. وبشر المؤمن لها الفوز مقرب. الحور تنظر لك بجانب نهرها وقول واردد على كل الأحباب يا طالب الجنة تقدم مهرها. وبشر المؤمن لها الفوز مقرب. الحور تنظر